طيب نبدأ رجالة. بسم الله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهاردة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ اليوم بلمعة الاعتقاد، نحاول ننتهي إن شاء الله من قدر منه، نعوض يعني الأسابيع التي وقفنا فيها. وقفنا تبقى من أشراط الساعة أو من السمعيات نقول الشفاعة والجنة والنار. ختم بها المؤلف عليه رحمة الله تعالى الكلام على السمعيات، فذكر الشفاعة وقال لسائر الأنبياء ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات من أمته، من أهل شفاعات من أمته. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. طيب، لماذا تأخرت يا سيدي؟ لماذا تأخرت؟ ليس بعذر، ليس بعذر. لماذا تأخرت؟ يعني هو إيه؟ قال الشفع، ده معنى قال الشفاعة، فعندنا الشفع. الشفع في اللغة هو التثنية، يقال شفعة لأن أصل الشفاعة أن ينضم أحد إلى أحد، وفي انضمام فرد إلى فرد فصار زوجان أو زوجة، فصار اثنين. فالشفع والتثنية في اللغة يقول لك هذه ركعتين الشفع، ركعتي الشفع يعني المثنى، والوتر عكسه اللي هو الإفراد. طب في الشرع ما معنى الشفع أو الشفاعة؟ هو التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. واحد عليه مثلا دين وجي معاد الدين، ما ليس معه مال، فراح لصاحبه عمر قال له: توسط لي عند أحمد، ما عندي، جاء مقت الدين وليس عندي مال، واشفع لي عنده ويؤخرني شهر. ويذهب عمر يعني بواجهته عند أحمد وصداقته، فيقول له يعني الرجل معسر فأمهله شهر. وهنا توسط شفعة، قد يقبل وقد لا يقبل. الشفاعة لا يشترط قبولها حتى لو من رجل معظم أو كبير. النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة. تعرفوا مغيث وبريرة؟ بريرة هذه كانت أمة جارية متزوجة من مغيث، كان عبد. ثم عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة من سيدها ثم اعتقتها، فأصبحت بريرة حرة ومغيث عبد. والإسلام يقول إذا عتقت الزوجة اللي هي كانت جارية أصبحت حرة، مغيث كان يحب بريرة جدا، يعني حتى يمشي في الأسواق وفي الشارع يعني يبكي على أن بريرة بتتركه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها كذا قال لعباس كان معه: رأيت عباس كيف حب مغيرة، حب مغيث لبريرة؟ وقال: نعم. ثم قال: رأيت كيف كره بريرة لمغيث، يعني هو بيحبها جدا مش قادر، هايم عليه. فطلب من سلمة أن يشفع له عند بريرة أن لا يدخل العقد أصالة. فذهب من سلمة لبريرة فقال يعني كلمها لمغيث يعني يحبك وكذا وكذا وكذا. فقالت بريرة: أتأمرني يا رسول الله؟ يعني هذا أمر؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: ليس لي حاجة بي، ما أريد. فإيش ما حب بقى لما يكون مش موجود أو الكره بالعكس. فالشاهد ان النبي كان شفيعا هنا، لذلك قال له وتأمرني، لو كان امرا قال سمعا وطاع ستستجيب، لكن قال انما انا شافع يعني جاي اشفع لك القيار. وشون ما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا نقلت له لكن بيّنت كيفية العبودية لله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أتأمرني لو كان أمرا لأجبت، لكن قال إنما أنا شافع فلا حاجة لي فيه. فإذا الشفاعة قد لا يقبل المرض. الآن يعني إحنا عندنا ما تشفع لحد وبرضاش يقبل شفاعتك، صدرك بقى ده رحت له وتوسطت له الفلان يجوز بنته الفلان أو يدفع إيه مكانية مرضاش ورجعني تاني وشي زي ما مش عارف إيه. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شفع ولم تقبل شفاعته، فأنت ليس لك أنك تنكر على من لم يقبل، أنت في الآخر تريد الخير، قبلت الحمد لله لم تقبل خلاص ليس عليك شيء. فالشفاعة الأصل فيها التوسط لدى الغير، إما لدفع جلب منفعة أو دفع مضرة، واحد وقع عليه ضرر بظلم وما عارف يرفعه فيذهب لأحد الناس عنده وجاء عنده قدرة يشفع له عند فلان حتى يرفع عنه هذا الظلم وهذه المضرة اللي موجودة أصلا. طيب هذه معنى الشفاعة عموما في الدنيا، لكن احنا نتكلم هنا عن الشفاعة في الآخرة في الجنة أو عند الحساب أو بعد دخول، يعني في أنواع للشفاعة. فالشفاعة نوعان، شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة. الشفاعة الصحيحة اللي تكون في أهل الإسلام، إنك تشفع لأحد من المسلمين ده في الآخرة، الكلام ده كله انسوا الدنيا اللي تكلمنا عنه، احنا بنقرب يعني شفاعة. الشفاعة في الآخرة بعد ذلك إما تكون لأهل الإسلام أو لأهل الكفر. الشفاعة الصحيحة التي تكون لأهل الإسلام، والشفاعة الباطلة التي تكون لأهل الكفر، يعني ليس للكفار شفاعة يوم القيامة. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هم يشركون بالله ويظنون أن الأصنام اللي بيعبدوها ديت أو غير الله عز وجل سيكون لهم شفعاء عند الله، يعني سيشفعوا لهم وسطاء عند الله ليعفو الله عنهم ليغفر لهم لغير ذلك، أو بعد ذلك هم عبدوهم مع الله عز وجل ووقعوا في الشرك. لذلك قال عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كفار قريش كانوا بيعبدوا الأصنام ليش؟ مش لأن هم عارفين، لا ده هم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعون لنا يتوسطون لنا عند الله عز وجل، وهذه شفاعة منفية لا تصح، لأن الله عز وجل لا يحتاج لهذه الشفاعة. لذلك قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الشفاعة لن تنفعهم في شيء، وقعوا في الشرك وعبدوا مع الله، والكافر ليس له شفاعة يوم القيامة إذا مات على الكفر والشرك، لن يشفع له أحد ولن يقبل الله عز وجل هذه الشفاعة من أحد. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لذلك قال عنهم أيضا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعني الكفار ما ليس لهم حد يشفع لهم يوم القيامة ولا صديق حميم أصلا. فحقيقة شفاعتهم بغير الله عز وجل كانت شركا، وهذا سبب في دخولهم جهنم، وكذلك يوم القيامة لن يشفع لهم أحد لأنهم من أهل الكفر وليس من أهل الإسلام. هذه الشفاعة الباطلة. أما الشفاعة الصحيحة التي أقرها الله عز وجل فهي أنواع، عدة أنواع، منها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وشفاعة لعموم المؤمنين. لعموم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم له كم شفاعة خاصة؟ أحد يعلم؟ اثنين ثلاثة أربعة مش شايف اثنين برضو مين يزود؟ مزاد مفتوح جدا. كم شفاعة؟ طب يوم الاثنين ها ايوه هو قال هو اثنين، قال شفاعة الحساب الموقف وشفاعة العمد، ايش تاني؟ يعني اثنين. طيب هم ثلاثة مثلا خلاص هي العم خلاص هنكررها دي كده هو يا احمد شوف بس نحدد لا يعرف الاجابه يقول مجموعه. فنقول الشفاعه الاولى وهي شفاعه في الموقف، شفاعه الموقف الشفاعه العظمى الذي جاء فيه قول الله عز وجل من الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ف فهنا المقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. ما هي الشفاعة العظمى؟ لما يأتي الناس جميعا يوم الموقف إلى الأنبياء من أول نوح بعدما طال بهم الوقوف، فيأتون من آدم، من آسف، من أول آدم ليشفع لنا، فيقول اذهبوا إني قد عصيت، فعلت أكلت من الشجرة، ثم يذكر معصيته التي تاب منها أو ذنبه الذي فعله، ثم يذهبوا إلى غيره، يذهبوا إلى نوح، ويذهبوا إلى موسى، يذهبوا إلى عيسى، يذهبوا إلى إبراهيم قبله، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا أنا لها أنا لها. فالحديث طبعا احنا قلناه أكثر من مرة، لكن نقول هذه هي الشفاعة العظمى يوم القيامة، والشفاعة طبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لمن ستكون الشفاعة العظمى هذه؟ للمسلمين، صحيح؟ من المسلمين؟ ليش لا؟ ليه؟ الشفاعة العظمى شفاعة الموقف. هو ده سؤال لمين؟ للمسلمين، وكل من آمن برسول ومات على هذا الإيمان برسوله فهو مسلم. من آمن بموسى ومات قبل أن يأتي عيسى فهو مسلم، وما آمن بعيسى ثم مات عليه السلام قبل أن يأتي النبي السلام فهو مسلم. فإذا شفاعته في المسلمين يعني أمته، من كان على التوحيد، مات على التوحيد في كل في أي أمة من الأم في أي زمن من الزمان، هذا يدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه من المسلمين، لأنه أمة، لأن الدين عند الله الإسلام أصالة. وما أتى نبي إلا بالإسلام، حتى إبراهيم، كل الأنبياء ما أتوا إلا بالإسلام، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن لو أنتم مسلمون. إبراهيم يعقوب يقول، وصى إبراهيم بها بنيه إسحاق وإسماعيل، ووصى يعقوب برضو بنيه لا تموتن لو أنتم مسلمون. فالكل كل الأنبياء جاءوا بالإسلام أصالة. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا من؟ عيسى عليه السلام جاء مصدق بما قبله من التوراة أصالة، مصدقا بما نزل من عند الله عز وجل. طبعا ما القول لا، إذا الدين عند الله الإسلام، صحيح؟ لا دين غير. قال تعالى لكم دينكم ولي دين، إذا في دين هو غير الإسلام. دين إيش؟ دين باطل. دين باطل بقى، إذا يصح نقول على غير الإسلام على غير دين الإسلام دين أم لا؟ يصح. والبعض قال يكون ملة وليس دين، لكنه يصح، لأن الله قال لكم دينكم ولي دين، لكنه دين باطل. طب يصح نقول إن الأديان ثلاثة؟ خطأ، لأن ما فيش حاجة اسمها الأديان السماوية ثلاثة ولا الأديان ثلاثة، هو كلهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما جاء موسى وعيسى وإبراهيم وغيره إلا بالإسلام عليهم صلوات الله عز وجل وسلامه عليه. إذن الشفاعة الكبرى شفاعة الموقف الذي قلناه الآن اختصارا للحديث اللي ذكرناه من قبل أكثر من مرة. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، هو فقط الذي يتقدم ويقود الموقف في هذه الشفاعة. الشفاعة الثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته بدخول الجنة. لما يأتوا عند باب الجنة، وباب الجنة مغلق، فأول من يقرع باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه من أمته من المسلمين الذين يدخلون الجنة. فيقول إن فيأتي باب الجنة فأستفتح، كما قال صلى الله عليه وسلم، أأتي باب الجنة فأستفتح، فيقوم الخازن ما فيقول الخازن من أنت؟ قال محمد. قال بك أمرت، أو بك أمرت ألا أفتح لأحد قبل. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الجنة، يدخلون معه أول من يدخلون. فقالوا هذه شفاعة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في دخول الجنة لمن معه من أهل الجنة، يشفع لهم ليدخلوا معه في هذا الموقف أصالة. ثم طبعا هذا لما بيشفع الله عز وجل، لأنه بقي الحديث أنه بيقول ليش هي شفاعة؟ لأنه بيدخل ثم يدخل باب الجنة، ثم يذهب أن يخر عند العرش ويسجد أصالة، ثم يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع، تشفع وسال تعطى، إلى غير ذلك من مما ورد في الحديث. ثم الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في عمي أبي طالب، لأنه لما قال العباس ماذا فعلت لعمك فقد كان يأويك أو يحويك في حياتي، قال لولا أنا لكان يضحضح من النار، لكنه قال أهل النار عذابا، يعني تحت قدميه جمرتين من النار تغلي به رأسه ويغلي به دماغه، وهذا أقل الناس عذابا من النار، نعوذ بالله من ذلك أصالة. فهذه الشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك شفاعه اصلا اخر، دي شفاعه عامه للشفاعات العامه بقى، شفاعه عامه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ومنها كما ورد في صلاه الجنازه الدليل عليها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. هذا الدليل على الشفاعات اللي احنا سنتكلم عنها، بينا الدلاله على شفاعات الثلاث، الشفاعات العامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك يحرص الناس على ان من مات من اهل الاسلام ان يكملوا عدد الأربعين. وطبعا في ضابط عزيز جدا يعني ان لا يشركون بالله شيئا، فكان هذا سببا في الشفاعه له يوم القيامه. ايضا في شفاعته دي للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، شفاعته في من دخل النار من اهل الكبائر، وهذه مهمه جدا اللي من اساس عقيده اهل السنه والجماعه، انه اهل الكبائر من المسلمين بخلاف الخوارج الذين يقولون ان فعل الكبيره كافر. فهنا من دخل النار من اهل الكبائر يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له، ويشفع الانبياء، ويشفع المؤمنون، ويشفع الملائكه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله يوم المؤمنين، يجمع الله المؤمنين يوم القيامه، فيقولون يا ربنا، او يقولون له: استشفعنا الى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فياتون ادم، حديث اللي قلنا من اوله الى ادم، هذا كله من اول حديث يشمل الحديث الشفاعه الكبرى، الى ان يقال بعد ان يرفع راسك يا محمد سل تعطى الى ذلك. ثم يقول الله عز وجل: قال فيحد لي حدا فادخله من الجنه، ثم ارجع يقول يا رب، هذه بقى الكبائر، اهل الكبائر، يا رب ما بقي في النار الا من حبسه القران ووجب عليه الخلود، فيقول الله عز وجل: ارجعوا، او يقول: ارجعوا اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ما يزن من شعيره، ثم يذهبون فيخرجون اناس فيرجعون الى الله عز وجل، بقي ناس، فيقول: اخرجوا، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه من الخير او من الايمان ما وزن بره، ثم من المراد من الخير، ثم يرجعون فيجدون اخرين في النار، فيقول الله عز وجل: ارجعوا فاخرجوا من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من الخير او من الايمان، كما جاء في معنى الحديث. فهذه شفاعه الانبياء والمؤمنون والملائكه هي الذين دخلوا النار من الذنوب والمعاصي. ايضا ورد ايضا ان الشهيد يشهد في 70 من اقربائه، وهذه منقبه خاصه للشهيد، صلى الله عز وجل ان يرزقنا هذه الميته. فيقول وفي حديث السلام يقول الله عز وجل: شفعت الملائكه، شفعت الملائكه، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق الا ارحم الراحمين، والله الله عز وجل، فيقبض الله او يقبض قبضه من النار، فيقول: فيخرج من النار ما لم يعملوا خيرا قط، ما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. قلنا من قبل حديث الجهنميون يلقون في نهر الحياه فينبتون، الى غير ذلك من اصل. فهذه شفاعه ايضا في الذين دخلوا النار. تبقى شفاعه اخرى في رفع الدرجات في الجنه، يعني انت في الجنه، نسال الله جميعا نكون معا، ثم يشفع لنا من يرفع درجاتنا، رفع الدرجات في الجنه. في دليل على ذلك، انا هما دي ما بحبهاش، بس دي مش، طب فين الشفاعه هنا؟ لو ربنا اللي الحق ماشي ممتاز، لكن عايز اصرح من ذلك. لا مش شرط، العبره بعموم اللفظ، بالعكس مش في الاطفال. الذين امنوا والحقنا بهم ذرياتهم ما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني كمان عملوا كانوا فوق فالحقنا بهم من اقاربهم وذرياتهم، مش الاطفال اصلا. فاطفعوه وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما هو لا هو حديث في تصريح حد لا الكلمات دي رفع الدرجات، لا بتكلم في رفع الدرجات في الجنة. هتخترعوا مش هتجيبوها دعاء الولد لولده، الوالد لولده. طب ايش الحديث فكرني بيه والله، ممكن نعم انا ما اذكره الان. لا هو حديث في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، لما توفي أبي سلمة قد شق بصره، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر الوفاة، كان يحبه كثيرا، فأغمضه يعني أغمض عينيه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبع البصر، تبعه البصر، يعني لما يقبض الروح بيتبعه البصر، لذلك كان ينظر كده، ممكن تلاقي الميت ينظر لأعلى كأنه يتبع الروح البصر هنا. فضج ناس من أهله، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون بهذا الموقف. ثم قال هنا بقى وجه الشاهد، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهنا الشاهد وارفع درجته في المهديين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ترفع درجته، وهو في الجنة لكن يرفع درجته في المهديين. إذن هناك شفاعة للنبي، لكن هي العبرة بالعموم ليست للنبي خاصة، يعني أنه ممكن يشفع لأحد في رفع درجاته في الجنة. وأيضا حديث الذين أمنوا، قوله تعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان الحقنا بهم ذريتهم ولا تنم بإيمانهم. طيب أيضا من الشفاعات أن يموت المرء، يعني يكتسب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن مات على لا إله إلا الله، لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الله بشفاعتك يوم القيامة، قال أبو هريرة ما كنت أظن لقد ظننت أبو هريرة أن لا يسألني أحد هذا الحديث إلا أنت، أو عن هذا الأمر إلا أنت. ثم قال له من قال لا إله إلا الله، أو قال ما لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الجنة. كان تعلم أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم حتى وفاته، فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها أو خالصا من قلبه. وهذه طبعا تبين لك الإخلاص في التوحيد من أهمية المكان ينال به المرء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الطفل لو مات صغيرا يشفع لوالديه، وقد ورد فيها حديث عن سنة لنسوة من الأنصار قال لا يموت أحدكم، لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبوه إلى دخلت الجنة. فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنتين. طيب هذه كان ملخص طبعا الشفاعة، وإلا مبحث الشفاعة لو طيب. قال والجنة والنار، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. انتبهوا ما هي العقيدة أهل السنة والجماعة، الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. فالجنة مأوى لأوليائه، مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون قال تعالى في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وليش قال المؤلف في العقيدة أهل السنة والجماعة الجنة والنار مخلوقتان؟ إيه؟ المعتزلة لا يقولون أن الجنة والنار موجودة الآن، طب ليش بيقولوا ذلك؟ إيش؟ أقول أنا بكلمك. صح، عندك كلام يا سيف تاني؟ ايش؟ ربنا ما يعرفش الغيب؟ ازاي يعني مش فاهم دي؟ مين؟ لا تقصد وايه علاقه ده بالجنه والنار؟ انا فهمت تقصد ايه، انت عايز تقول ربنا لا يعلم باعمال العباد قبل ان يخلقونا، لكن مال هذا؟ لا بس هم يقولون غلاتهم اللي نكروا العلم، لكن غير الغلاة علم ان الله يعلم ما سيكون، علم من قبل. لكن هو زي ما قال جده ان الجنه والنار مخلوقتان، هم نفوا قالوا لان لا فائده من وجودهما حاليا، ما فيش حد بيدخل الجنه ولا النار، فليش مخلوقه الان؟ طب واللي شفناه والروايات والنبي صلى الله عليه وسلم شاف الاسراء والمعراج اقصد وغيره، قال هذه يعني تمثيل يعني ليست حقيقه الموجود، يعني هذا ما سيكون، وهذا كلام خطا طبعا. بقوله تعالى: وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت ده فعل ماضي. فإن لم أيضا قال: وإن لم تفعلوا أن تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأعد فعل ماضي يدل على أنها مخلوقتان بالفعل. صحيح. أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفل ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ففين الشاهد هنا عن الجنة مخلوقة من الحديث؟ أقول بس فإذا سألتم الله فسألوه، أنا أجيب لكم الجزء الطويل وأنتم تطلعوا منه. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. من هذه الجملة اخرجوا الشاهد على أن الجنة مخلوقة الآن. إيش؟ طب إيش اللي فيه؟ فيقال: باستغفاري ولدك لك، أي بسبب استغفار ولدك لك، لأن الولد من كسب أبيه فيكون كالصدقة الجارية. طب هذا فيه درجات المهديين أم حسن له؟ هذا الحديث أنا أعلم أن الملك بيبلغه بأن ابنه استغفر له، لكن هل هذا فيه دلالة على انتقال الدرجة في الجنة أم على أنه جاءت له حسنة من أبيه من ابنه الذي استغفر له؟ أنا المتن هذا اللي أنتوا أرسلتوه كتبتوه يعني في الفيس ما يظهر لي إلى الآن، عشان كده مش متذكره حقيقة. يعني في إنه بيصل له الصدقة الجارية، لكن هل هذا معناه إنه انتقل من درجة إلى درجة في الجنة ولا لا؟ إيه جبتوها ولا لسه؟ أنا بحاول أشوفكم تعرفوا تجيبوا حاجة ولا تجيبوها ولا لا. الله المستعان. طب النت جابوها ولا لسه؟ أنت جايب الحديث سنة الناحية دي، أنا ما شفتش بقى مشاهد. إن الله لا يرفع للرجل الدرجة فيقول أنها لي هذا بدعاء والدي. أحسنت جزاك الله. نعلم رواه لحماد بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة. أيوة جزاك الله خيرا. نعم. طيب الشاهد، نعم الحديث هنا بين خلاص يا مشمانس، بس جابوه على التليجرام. الحمد لله. الله أكبر. لأنه حق الأب الآن ممكن تكون سبب في رفع أبوك إلى درجة في الجنة بدعائك له، ثم هو ممكن يدعو لك فيلحقك به بعد ذلك بالآية. طيب الآن كل ده ما جبتوش للشاهد يا شباب. وفوقه عرش الرحمن، لما عرش الرحمن موجود يبقى الجنة موجودة، وعرش الرحمن مش موجود ولا موجود؟ يبقى لسه هتخلق. يبقى إذا كان قال وفوق عرش الرحمن إذن الجنة موجودة، من عرش الرحمن موجود، استدل هنا باللزوم. صحيح؟ طيب. لا بس هو بيقر، ما فين بقى هتتخلق؟ ما هو بيحكي لك، هو بيسألته فاسألوه فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ده بيقرر إنه موجود الآن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاجة ضربت هنا. طيب في ثاني قالت: واشتكت النار إلى ربها قال ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرية. وهذا يدل على موجود النار أيضا موجود. طيب هل الجنة والنار قال لا تفنيان؟ وهذا صحيح، الجنة والنار لا تفنيان. قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، آية النساء. ثم قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه مؤلف مسألة ذبح الموت وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدخل الله عز وجل يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ويستقر الأمر انتهى وأخرجوا من كان في النار من أهل الإسلام من التوحيد الذين كانوا يعذبون بذنوبهم فدخل كل فينادى أهل يخرجون لينظر من الجنة من النار وينادى لأهل الجنة أيضا يخرجون لينظرون فيؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم فيشرئبون وينظرون فقال يقول له هل تعرفون من هذا؟ يقول نعم موت طبعا هذه الموت بالأصل تمام هو مش شيء مادي لكن الله عز وجل يجعله في صورة مادية هو الكبش الأملح ثم ينادى على أهل النار فيشرئبون وينظرون قال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم رأوه فيذبح الموت هذا الكبش بين الجنة والنار فيقال أهل الجنة خلود بلا موت أهل خلود بلا موت ثم يقرأ قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة الآية سورة مريم وهم لا يؤمنون نعم فأنتم أهل السنة هنا هو إيش بيقول ذلك أولا ثبت أهل الجنة والنار والجنة والمخلوقتان وقال لا تفنيان وبين هنا إن أهل الجنة هم أهل الإسلام وهذا يخالف طبعا عقيدة الخوارج يرون أن المسلم إذا أتى بالكبيرة فهو كافر وخالد في النار وخالف ذلك أصلا فحتى يكفرون أهل المعاصي من الكبائر والمعتزلة أيضا يقولون ذلك طيب هذا كان آخر الكلام في السمعيات في باب السمعيات هيدخل بعدك المؤلف في باب كبير يحكم منه جزء اليوم فقط طبعا هتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم جزء يعني يختم به الكلام او لسه هذا الجزء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه والصحابه والخلفاء الاربعه ثم يختم في اخر جزء بمساله ولاه الامور والطاعه وغير ذلك لكن هذا الجزء يعني سناخذ معنا وقت وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وزوجاته ومساله التكفير ايضا سيتكلم عنها أو الفتنة التي حدثت وسيذكر فيها معاوية تحديدا رضي الله عنه ليبين ذلك لكن الأول بدأ بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال وهو قال ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبه وصاحب شفاعته وأمتي خير الأمم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء هذا الفصل كما قلنا بدأ في مؤلف كلام عن النبي الأمة أو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بها أمه وبدأ أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم خصائص النبي نذكر أو نذكر أن أفردا أفردا الكتاب في السيرة لا يمنع إحنا هنا نعطي كتابكم ونقول اولا نسب النبي صلى الله عليه وسلم حد حافظ النسب نسب نبيكم طب حتى النسب المتفق عليه اللي هو اليه اتفقوا عليه وبعد ذلك اختلفوا بعده من بعده مشكله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب انت لو عدت انا اسف لو قلت عدتكم سمعوا فريق كرة معين هتجيبوا كل الاسماء بالاحتياطي بالثلاثين واحد اللي في القائمة طب الان نسب نبيكم صلى الله عليه وسلم كلهم ممكن تحفظوا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد ملاف ابن قصي ممتاز، خليك معي. ابن كلاب، ابن مرة، ايه؟ لا ابن كعب، هنا ابن كعب، ابن لؤي، الى ان يصل الى اسماعيل، حتى 10 كفايه، حتى فضل دول اصاله يعني وأردت. ف ومن اسماعيل عليه السلام الى ابراهيم، اسماعيل هو ابو ابن ابراهيم عليه السلام، امه امنه بنت وهب بنت عبد مناف بنت زهره. هذا النسب لا خلاف عليه كما قلت، تذكروا بعدين تكلمنا عن في خلاف من بعده. ولد عام 2000 بمكه، وقد ورد يعني حتى في التوراه والانجيل عن مولده هذا في هذا العام ايضا، اخبر بذلك. اقام بمكه 13 سنه ثم هاجر الى المدينه، قام في 10 سنوات، المجموع البعثه كم؟ 23 عاما او سنه. صفاته انا خذ الناس كما جاء قال ليس بالطويل ولا القصير، ليس اقوى ادم وشعره ليس بالطويل ولا القصير. ترجعوا لانه لم نسير ناخذ شيء قليل. بدايه الوحي كانت في غار حراء، كان النبي الى غار يتحنث، عبد يجلس لبرائه طريقه العباده ويفعل عمل ست عزيز صفر. رجعت. وكان يرى الرؤيا الصالحة فتتحقق كفلق الصبح. إليه ما قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تحكي الحديث، ذهب إلى غار حراء لحانس يوم أيام جبريل ونزل قال عز وجل لم قارئ ثلاثة قالت اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى سورة العلق. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خديجة وقال ملوني زمو حذاء عن حذاته خديجة لما ابني قبل رجل الجاهلية كان عنده يعني من علم الكتاب بقى يعني. طيب والنت بقى ما حسب فقال لا لما قال لقد خشيت على نفسي قالت له لا والله لا يخزيك الله ابدا، فانك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرا وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. كانت يعني طبائع في النبي صلى الله عليه وسلم كلها فضائل، والله لن يخزي. اخذته الورقه بنوفل وكان عن النصرانيه كما قلنا، فلما حكى له كان عنده كلام تبقى من كتب الانجيل قالت له اسمع من ابن عمك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فقال ان هذا الذي جئت به هو ما جاء به من كان قبلك من الرسل. ثم قال لو كنت جزعا لنصرتك، الجزع اللي هو الشديد لسه صغير، الجزع من الناقه او من الضأن او غير ذلك ما زال صغيرا يعني شابا. قال لو كنت جزعا لنصرتك ثم عندما يخرجك قومك، كانه يخبره. فقال او مخرجيه هم؟ قال نعم، ما من رجل يأتي بمثل ما أتيت إلا أخرجه قومه. قال دائما الأنبياء يعادون من أقوامهم، وإنما جئت به الناموس الذي أنزل على موسى. وهذه كانت بشارة من ورقة ببداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وكان يعلم بقراءته بكتب السابقين أصلا. وقد جاءت بشارة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يعني أيضا، كما قال تعالى في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فقال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله عز وجل أخذ الميثاق من النبيين من قبل، لما يخرج عليهم النبي وكانوا موجودين كانوا سيؤمنون به، وهذه تبين على أنه كان مذكورا من قبل يتبعونها يعني. وأيضا في حديث العرباد بن سريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني عند الله مكتوب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني هو لسه في الطينة قبل أن يخلق. وسأنبئكم بأول أمري، ثم قال أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت عند ولادتي نور خرج منها نور أضاء له قصور الشام. والحق أن لما حرزت ولادة النبي حدث هذا الفعل، هذه المعجزة أيضا، وجاء رأوه من كانوا في الشام في القصور بهذا النور. طب ليش هو قال هو يقصد طبعا إني ما معنى أن يقول إني نبي عند الله، إني عند الله لمكتوب لأن خاتم النبيين من قبله وإن آدم لمجدل في طيرات، يعني إيش هذا المعنى؟ أحسنت، إن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أنه سيكون خاتم النبيين، هذا المقصود، مكتوب في اللوح المحفوظ. طب مقصود من دعوة إبراهيم لما قال إبراهيم عليه السلام ربي وبعث فيهم رسولا من يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام لما قال عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بل بشر موسى في الأعراف لما جاءت الآيات من أول قوله تعالى واختار موسى لقومه 70 رجل، واختار موسى قومه 70 رجل لميقاتنا، صحيح؟ الآيات فأخذتهم فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياي من قبل أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ثم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب بها من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل صار الآيات بذلك. فهنا بل جاء في السنة على لسان اليهود بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في خبر ابن الهيبان كان لم يكن يقتل الجزيرة العربية بل كان في الشام والله أعلم بذلك وقتها. والحديث رواه عاصم بن عمر ابن قتادة عن شيخ من بني قريظة فيقول لهم أتدرون كيف أسلم أسيد وثعلب بني سعية وأسد بن عبيد؟ 3 أسلموا وما كانوا نفر من اليهود، من هذيل ولم يكونوا من بني قريظة أصلا لكن كانوا من هذيل ولا النضير. قالوا لا، قالوا فإنه قدم هم قالوا قدم علينا رجل من الشام يحكو من يهود الشام، قال يقال له ابن الهيبان، ده قبل بعثة النبي في الأول، وما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه، فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وكنا إذا قحطنا يعني وأردنا المطر طلبنا منه أن يستسقي لنا، فيقول يقولوا يا ابن الهيبان أخرج فاستقي لنا، فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة، يعني تصدقوا أولا، فيقول كم صاع من تمر أو مدين من شعير فنخرجه، ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا مكان في الحرة الصحراء أو شيء ونحن معه فيستقي لنا يدعو، فوالله ما نقوم من مجلسة السحاب، وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين وثلاث، وكان ما ينزل كان في طلع فمعنى حضرات الله فمعش الخمر والخمر في طيبات وشهر القحط أو بؤس الدوع بؤس بحر ما كان فيها شيء أطلق. قالوا أنت أعلم قالوا أنت أعلم قالوا فإنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمان هذه البلاد مهاجره فاتبعوه ولا تسبقن إليه يعني ما أحد يسبقكم إليه في إيمانه إذا خرج يا معشر يهود فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء فمن يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه. طيب يعني حتى لو خالفتوه لن يمنعكم ما ستلقيه منه أصالته. فلما مات فلما كان الليلة فتحت فيها قريظة تذكروا في السيرة قلنا فتح قريظة بين قريظة لما فتحت قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شبانا أحداثا قالوا يا معشر يهود والله إنه هذا الذي ذكركم به ابن الهيبان على أن الرسول قد ظهر وموجود وما هو به قالوا لا ما هو به قالوا والله إنه هو بلى والله إنه هو وثم نزلوا تركوا قومهم فأسلموا وسلموا أموالهم وأولادهم وأهليه وخرجوا فلما فتح الله عز وجل قريظة لنبي سلم رد لهم كل شيء وكان هذا إسلامهم بكلام ابن الهيبان لهم. وأيضا يستدل يعني هذا طبعا نتكلم عن هذا كان مسطر عند اليهود كانوا يعلمون ذلك. وأيضا شهادة الغلام اليهودي لما كان على فراش الموت والنبي سلم جاء يزوره فتكلموا عن الإسلام فالولد نظر لأبيه فقال أطع أبا القاسم. عجيب الرجل يقول لابني أطع أبا القاسم والولد أسلم ثم مات والأب لم يسلم. سبحان الهادي حقيقة يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكذلك بحيرة الراهب تذكرون بحيرة الراهب ايش يا بحيرة الراهب طيب؟ كان فين طيب هجرة وتجارة اصبر نعم عادي جزء من القصة لكن كان بحيرة الراهب كان في بلاد الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة مع عمه وكان بحيرة الراهب هذا ما يخرج يعني كان يمرون القوافل وفي رهب صومعتي فذات مرة خرج على قافلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان فيها عمه أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الشام فاستغرب القوم كل مرة بيمروا ما بيخرجش فقال لما قال إن معكم غلام له شأن فلأنكم عندما قدمتم إلى الشام ظهرت العلامات في السحاب في السماء بقدوم شيء معكم. طبعا هو أصلا الرهبان يعلمون أن كان في نبي سيخرج في الزمان ما كانوا أو يعني حسب ما كان موجود عندهم في الكتب وحتى هذه كانت حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة كانت يسير والسحابة تظله ولما جلس عند الشجرة مال غصن الشجرة ليستظل به النبي صلى الله عليه وسلم فكانت علامات على كرامة أو معجزة النبي على اصطفاء كنبوة يعني أصالته ثم لما نظر إلى خلفي وجد خاتم النبوة بين كتفيه من الخلف فعلم أيضا وتأكد من ذلك ثم قال بقى كما قال سيف إنه هو إيش إنه نصح عمه أن يرجعه حتى لا تحسد اليهود تعلم بذلك وتقتله حسدا أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بمعجزات كثيرة لكن أهم معجزة فيها كانت القرآن وهو كان أميا صلى الله عليه وسلم ولكن قريش كانت بارعة في البلاغة وفي الشعر وفي اللغة كان ممكن يعني يعقدوا مسابقات إنه يعمل ألف بيت بأول حرف الباء مثلا أو يعمل ألف بيت مثلا بآخر حرف الراء الأبيات تنتهي بالراء ويتبارون ويعني يؤلفون ويضربون أسواق الشعر أصالة وكانوا يتسابقون باللغة لذلك جاء القرآن بلغة هم نفسهم استعجبوا ما ليس مثل كما يقول لكن وجدوا فيها الحلاوة وجدوا فيها المعنى هم كانوا عندهم ذوق للغة ويعلمون ذلك فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بمعجزة من قومه ف وكان ايضا جاءوا معجزات اخرى، وكل نبي كان ياتي بمعجزه من ايش؟ من قومه. وهنا البعض يقول لك ان عيسى جاء بالطب، وموسى جاء بالسحر، صحيح؟ طب هو صحيح انك تقول موسى جاء بالطب وعيسى جاء بالسحر؟ ما رايكم؟ لا هو ده يعني بقى جاوبتنيش اصلا. لا سؤال، وانا ما قلتش سؤال. على فكره هذه دقيقه، وتجدوها كثير في الكتب، بل ممكن الشيوخ كبار يقولوها. هل هو عيسى جاء بالطب؟ هو قال عنه يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، وعيسى او موسى جاء ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، وعن موسى قال الق ما انت، القوا ما انت، قالوا فالقي لا ابناء قالوا فالقوا، فقالوا القوا حبالهم وعصيهم، وقالوا بعزه فرعون اننا نحن الغالبون، فالقى عصاه اذا هي تلقف ما يأفكون، اخر الايات. فهل موسى جاء بمعجزه السحر، وهل عيسى جاء بمعجزه الطب؟ طيب النبي، طب يعني تدبروا ما الاشكال لو كان في اشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء باعظم معجزات وهي القران، وان الله تحدى قريش ان تاتي بعشر صور او تاتي بسوره او بايه، وما استطاعوا ان ياتوا بذلك اصاله. ثم معجزه الاسراء والمعراج، هذه معجزه ايضا في زمانها، والا ممكن تقول لي انا ممكن اركب الطياره اروح على المسجد الاقصى في ساعتين، نسال الله ان يرد سالما لبلاد المسلمين. لكن طبعا المعراج معجزه، معجزه انشقاق القمر لما طلبوا ان الله عز وجل انشق القمر اصاله، ويضع يده في الينبوع فيخرج الماء، والطعام كان يضع فيه فاكل الجيش باكمله، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما حن جزع النخله اليه، لما صنع له منبر فمال جزع النخله سمع له الانين، وايضا تكلم مع الدبه لما اشتكت لصاحبها، صاحبها للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا. طيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد كل هذه يعني المعجزات التي اتت في الاول مع اهل مكه 13 سنه يدعوهم الى التوحيد، ولم تكن الشرائع العمليه يعني لو قلنا قد نزلت، لكن كان الامر كله اكثر على التوحيد والتربيه والاخلاق. ثم هاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، امر بالهجره مع ابي بكر الى المدينه، واسس فيها نقول 10 سنوات اسس فيها الدوله الاسلاميه، وجاءت فيها الشرائع، امر بالجهاد وامر بشرائع اخرى لم تكن نزلت، حتى اكمل الله عز وجل به الدين، وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع في السنه العاشره من الهجره، ثم ما لبث اشهر حتى مات صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول الذي ولد فيه ايضا، الراجح الذي ولد فيه. ثم بين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم محمد سيموت، وانه رسول الله، رسول يوسف مات وقتل، انقلبتم على عقابكم، وان ينقلب عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الدعوه لم تمت، الدين الخاتم الى قيام الساعه، وقد ختم الله عز وجل به الانبياء، فلن ينتهي نبي اخر، واي نبي يدعي بعد ذلك النبوه فهو كاذب وكافر. الله قد ختم النبي صلى الله عليه وسلم والرساله، ولا رساله بعد رساله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هي اخر الرسالات وهي خاتمه وهي ناسخه لما قبلها من الرسالات أصالة. وقد بين الله عز وجل في أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من قبل ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى عن النبي قد أرسل للأمة كافة، أمة الدعوة ليست أمة الإجابة، يعني الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما يسمع به أحد من هذه الأمة، ويقصد بأمة الدعوة ككل، يهوديا نصريا كان ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. طبعا وقال يهوديا نصريا هم الأشهر في ذلك، وإلا ينزل تحتها كل من لم يكن حتى من أهل الكتاب وكان من المشركين أو الذين يعبدون أي شيء، فهذا أيضا يدخل في هذه الآية. فهنا ذلك قال المؤلف هنا إيش؟ إنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة، لأن لابد من الإيمان بالنبي كرسول، وإلا البعض يقول إن هناك من وحد، يعني هناك من وحد ويقولون مثلا إن عيسى عبد لله وليس يسلسون بعض في طائفة من النصارى بذلك أيضا، ونعم طائفة يؤيدون أن عيسى وعبد الأريوسية نسبة الأريوس وكان ليبي أصلا، وثم ومع أن هؤلاء ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منهم وليسوا على الإسلام، لأنه لابد أن يشهدوا من لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعضهم يقول أنه محمد أرسل للعرب أو للأميين وليس لنا، وهذا باطل، إنه قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا من وحد حتى قال إن الإله واحد وعيسى عبد وليس برسول ليس بإله ولا بابن كذا ولا كذا ولا كذا، فمع ذلك من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمسلم، هو من أهل الكفر. أيضا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يا معاذ لما أرسلوا إلى اليمن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية أول ما تدعوهم إلي شهادة أن محمد رسول الله. العلماء قالوا إنهم كانوا يوحدون بلا إله إلا الله، فأراد أن يبين له شهادة أن محمد رسول الله هي أن لابد تكمل لا إله إلا الله وإلا لا يكون أسلموا. وهذا يبين بغزى كلام المؤلف إنه لا يكون أحد مؤمنا إلا أن يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وخاتم الرسل، ولا ينفع لأحد توحيده بدون أن يؤمن بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بالأولى لم يدخل الإسلام، هو دخل بس لا يصح إسلامه إلا بشهادة الثانية، هب إنه هو كان من المشركين مش من الكتابيين، وشهد أنه لا إله إلا الله وترك عبادة الأصنام مثلا أو البقر أو شيء، دخل لكن ما زال لم يكتمل حتى يشهد أن محمد رسول الله. تمام. طيب بعد نقف الخلفاء الأربعة عشان نقف بقية الدروس إلى ساعة، نقف في الخلفاء الأربعة لأنه بدأ الكلام أفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر، هذه نرجعها إن شاء الله الأسبوع القادم أو الخميس نتكلم فيه عن الخلفاء الأربعة بالتفصيل كما ذكر الإمام أو عليه رحمة الله تعالى. طب لو في أي أسئلة قولي قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.